الله يتم عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في ظل رحمته سبحانه وتعالى وفي دار كرامته في مقعد الصدق عند الملك المقتدر. اللهم أمين رب العالمين. الصوت ضعيف يا أخوانا، الصوت كويس؟ الصوت ضعيف ولا كويس في الأول؟ تمام، الله يعزكم. طيب بس في كام واحد معايا كده؟ في كام واحد معايا؟ اللي معايا يكتب واحد، اللي معايا يكتب واحد، اللي معايا يكتب واحد يا اخوانا. طيب احنا ممكن نطلب الشيخ رضا المرسي دلوقتي، نقول له مع السلامة، اخرج من الدورة بتاعتي، انا مش عايزك تحضر الدورة بتاعتي. يلا شيخ رضا، لو سمحت، لو سمحت يا ابو مهند، انا مش عايزك تحضر الدورة بتاعتي. يلا لا يا مولانا، بلاش على راسك، الله يسترك مولانا، الله يعزك، رب يبارك فيك. ما تزعلش، اخواتك الصغيرين، اخواتك الصغيرين، معلش يعني، انت تصبر عليهم وهم يصبرون عليك، فمعلش يا حبيبي. عندي انا ديت، وان شاء الله رب العالمين انا هعوضك باذن الله رب العالمين. اجيب لك نظاره شمس من اللي هي اجيب لك نظاره شمس ان شاء الله رب العالمين، واخد بالك، وهنتصالح وهنتغدى إن شاء الله في السويس الجمعة الرابعة بأمر الله، وسيزول عنك كل مكروه بأمر الله، بس يعني رفقا بالولاد دول. ماشي يا عم الشيخ، يلا اطلع بقى عشان عايز اشتمهم لك شوية، بس مش عايز اشتمهم قدامك، الله يرضى عنك. خلاص بس بلاش موضوع الأكواد ده، لأن الناس أصلا يعني حابة، والله الناس حابة إن هي تيجي يا شيخ رضا وتسمع، وأنت عارف في هذه الأيام المسائل العلمية عزيزة جدا، وإحنا يعني رغما عنا وغصبا عننا بدأنا يعني ننساق في تيار، ربما هذا التيار يعني نحن نحتاج إلى أن نتواجد فيه. الله يعزك سيدنا، الله يعزك. فمعلش فعلا المسائل العلمية عزيزة هذه الأيام، والبيان، البيان برضه صعب، وأنت رجل آتاك الله عز وجل بيانا، فيعني لا تبخل ببيانك على إخوانك وعلى إخوتك. ممكن يعني مثلا إذا حصلت حاجة أهو، معلش بس يعني انا اعلم ان الناس هنا ما شاء الله، انا عارف والله، عارف اللي عندك، وهي المشكله. انا بوجه الكلام للاخوه للاخوات في وجودك، انا فاهم، فاهم والله، بس انا بوجه الكلام للاخوه والاخوات في وجودك. للاسف الشديد ان محاضرات النت، لان الشيخ بيكون بعيد شويه، فما بيكونش فيه حشمه كامله، وبيكون فيه نوع من انواع الايه اللي هو يعني شبه الاحترام وليس الاحترام الكامل. فللأسف الشديد علشان الشيخ مش موجود، علشان الشيخ مش أمامه، فممكن الهيبة بتنزل شوية. فيبقى احنا بقى ايه يعني يا اخواننا واخواتنا، الله يبارك فيكم، الرجل يعني يقتطع من وقته، وقت بيته، وقت أهله، ووقت عمله، ووقت مذاكرته، ويمكن أوقات كثيرة. ويمكن أنا قلت لكم قبل كده إن اللي هيعيش الحياة الدعوية سوف يجد عنة كثيرا، وسوف يجد مشاكل كثيرة. يعني احنا بني ادمين عندنا المشاكل اللي عندكم مؤذيه شويه، اضافه الى مشكلات الدعوه، والوقت عندنا عزيز للغايه، ربما الواحد فينا بيجي على وقت راحته وعلى وقت نومه، والله اعلم بما يكون في بيوت الدعاه. ممكن الداعيه يكون المجاري ضربه في بيته، المواسير الميه بايظه في بيته، مراته ضربه قبل ما يجي، ومع ذلك ياتي الى الدرس ومطلوب منه ان يكون رفيقا وان يكون رقيقا وان يكون عنده كل سعه الصدر. فرجاء اخواننا الله يبارك فيكم، رفقا بالاخوه الذين ياتون اليكم، رفقا بالاخوه الذين ياتون اليكم. شيخ رضا بقى خلاص الموضوع انتهى اهوت، وابو فهم انا خلصت له الموضوع اهوت، ماشي ابو فهم تحت امر حضرتك. طيب ابدا الامور التي اتحدث فيها منذ قيام الثوره، وهي المسائل التي نراها الان في الواقع. الأمر الآن سوف أتحدث فيه اللي هي موضوع الواقع. طبعا الناس كلها بتتكلم على مسائل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وكأن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هو القضية الأساسية. طيب خليني اخد بس بعض النقاط كده وابدا اتكلم بعد كده في ربط الامر بالتشريع. ناخد الاول الامور واقعيا ما يحدث فيها. رقم واحد، الذي حصل ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اخراجه كان هو القش التي قصمت ظهر البعير. جاءت الي اخبار اكيده من الحمله ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قد حصل من وزاره الهجره الامريكيه على أوراق تفيد إفادة قاطعة بأن اسم والدته السيدة نوال نور لا يوجد في وثائق ولا محفوظات دار الهجرة الأمريكية أو وزارة الهجرة الأمريكية، وعليه فإنها ليست مواطنة أمريكية ولم تتجنس بالجنسية الأمريكية يوما من الأيام. هذه وثائق من وزارة الهجرة الأمريكية. وكل ما حصل ربنا يعز ويكرمه، وكل ما حصل كالآتي: إن أي مكتب قانوني أو أي مكتب له صفة من الصفات التي يمكن أن يتعامل بها مع وزارة الخارجية الأمريكية يمكنه أن يطلب هذه الورقة التي جاءت إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وهذه الورقة يمكن لأي أحد أن يكتب عليها ما شاء. وبالطبع هذا الذي حصل، ونحن أمام قضية تزوير كفر، وهذه القضية هي تزوير جنسية امرأة لصالح نظام فاسد ولصالح نظام ظالم ولصالح نظام مستبد. هناك رجل اسمه عمر حنون. عمر حنون هذا كان مشغولا بإقصاء الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهذا الرجل كان مهتما بالملف القسطي ضد المسلمين، وكان مهتما بأن يحصل على ورقة من الإدارة الأمريكية تفيد بأن حازم صلاح أبو إسماعيل أمه أمريكية أو تجنست بالجنسية الأمريكية ولو لمدة يوم واحد. هذا الرجل ليبرالي وليس بإسلامي وموالي للأقباط. أعلن الرجل على موقعه الشخصي أن أم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ليست أمريكية ولا يمكن لأحد إثبات هذا الأمر، وأنها لم تحصل على هذه الجنسية من قريب أو من بعيد. طيب جزئية بعد التزوير اللي موجودة الآن، انا النهارده اذا جيت وقلت ان انا ساقبل بهذه اللجنه بعد اقصاء حازم صلاح ابو اسماعيل، لان الناس بتقول ايه يا جماعه، مين المرشح الثاني اللي بعد حازم صلاح ابو اسماعيل عشان نديله صوتنا؟ طبعا انا لو فعلت هذا يبقى انا كده رضيت ورضخت وخنعت وذللت، وهيبقى في امر كده اللي هو امر الانبطاح لكل ما يمليه علي هذا المجلس العسكري الخائن الذي لا يعرف حرمه للدماء ولا يعرف حرمه للاموال ولا يعرف حرمه للاعراض، وخرج على كل التقاليد لأنه مملوك أمريكي للأسف الشديد وعبد لأمريكا وخادم لأمريكا والمصالح الصهيونية والمصالح الصهيو أمريكية في مصر. هو موالي للأسف الشديد، وولاؤه للأسف الشديد لا لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين، ولكنه للمشروع الأمريكي خالصا، المشروع الأمريكي الذي يعتمد على أن تكون البلاد الإسلامية هي مجرد حارس للبوابة الإسرائيلية، وأيضا مجرد شاه تدر للنظام الأمريكي كل ما يحتاجه من الثروات مقابل الحفاظ على الكراسي ومقابل الحفاظ على الرقاب. وهؤلاء قوم لم يعرفوا الله عز وجل طرفة عين، لأن من عرف الله عز وجل خافه، ومن خاف الله عز وجل أخاف الله عز وجل منه كل شيء. فلو أن من بالمشرق ومن بالمغرب اجتمعوا عليه ومن بأقطارها قد اجتمعوا عليه لن ينالوا منه شيئا طالما أن الله عز وجل معه. كلا إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا. إذن المسؤولية الآن كلها تقع على عاتق هذه اللجنة المزورة، اللجنة المزورة اللي فيها هؤلاء الذين حصلوا على أحكام قضائية ضدهم وعلى عزل من القضاء ضدهم. لما حصل هذا الكلام أصبح الآن أننا لا أستطيع أن أقول مين المرشح الثاني، لأن أنا أخوانا لسه يوم الخميس الجاي اللي هو يوم 26 ستعلن القائمة النهائية، وممكن يكون مهدد بأنه يخرج محمد مرسي وحتى حمدين صباح وأي حد من الناس ديت. ليه؟ لأن اللجنة قراراتها نهائية، وللأسف الشديد أن المادة 21 من التعديلات الدستورية بتقول أنه أي لجنة إدارية يجوز الطعن عليها، ولجنة الانتخابات هي لجنة إدارية، والمادة 13 من قانون المحاكم الدستورية بيقول أنه لا يجوز انتداب العاملين في هذه المحاكم بأي حال من الأحوال إلا لهيئة علمية أو لشخص شغل قانوني داخل هيئات دولية أو دول خارجية، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعمل في أي جهة إدارية. يعني تشكيل اللجنة باطل، وما بني على باطل فهو باطل. دي المادة 13 المعمول بها في المحاكم الدستورية. يعني شوف احنا بنجيب الكلام من عندهم هم. إذن لا يجوز بحال من الأحوال إن هذه اللجان شرعية أو قانونية، لأن أنا بقى لو استنيت شهرين يا جماعة بالتزوير اللي موجود ده، لا أستبعد إنه بعد شوية هيجيني رئيس، هذا الرئيس رابع من الثدي الأمريكي، هذا الرئيس صناعة أمريكية. مستحيل بحال من الأحوال، لأن أنا في مصر هنا يعلن الرئيس، وبعد كده الفرحة تكون هناك في أمريكا، لأن أنا مش هفضل خادم لأمريكا بحال من الأحوال. مش هفضل انا طول عمري يعني المعول الذي يهدم به كل ما يمت للمشروع الاسلامي بصله. طيب يبقى انا اذا كنت ماشي بالطريقه ديت ومعايا كل الادله ديت، هل الادله دي هتنفع؟ هل الادله دي هتمشي؟ يا شيخ ما هم ضربوا بالقوانين عرض الحائط، واللجنه القانونيه او اللجنه الانتخابيه رفضت تماما ان هي تقبل بحكم القضاء اللي هو كان موجود بيدي للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ان امه مش امريكيه، ومحدش ايه محدش بحال من الاحوال قبل هذا الامر. طيب يبقى احنا بقى هنروح فين؟ يبقى كده يا شيخ احنا ايه، احنا يعني يأسنا وصدر لنا الاحباط. لو حصل كده يا اخوانا نجح، لو حصل كده نجح الشيطان فيما يريد، ونجح الأبالسة فيما يريدون. احنا مش كده يا اخوانا، احنا مسلمين، والإيمان هو أبو الشجاعة، وهو أخو الأمل، وهو قرين الرجاء. مفيش مسلم من المسلمين بيحصل له أي نوع من أنواع الإحباط. إحباط ليه؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان عليه الصلاة والسلام في الغزوة اللي هي غزوة أحد، ماشي، وكان عليه الصلاة والسلام حصل له ما لم يحصل له في أي غزوة من الغزوات، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين أشد ما يكون، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حصل له أيضا ما لم يكن حصل له في أي غزوة من الغزوات بسبب مقتل أصحابه. 70 واحد من الصحابة قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني انت بتتكلم النهاردة في قتلى يعني غير عاديين، 70 قتل، ومنهم سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه، ومنهم سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. ولم يكن الامر سهلا على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يجي يعني يهزم عليه الصلاة والسلام هو وجيشه يسكت؟ لا. أول حاجة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الهيثمي ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبيد الله ابن رفاعة رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف اليأس يوما من الأيام، بل إنه عليه الصلاة والسلام رغم ما حل به وبأصحابه من الهزيمة يأمر أولئك الذين كانوا معه متى؟ كانوا معه في غزوة أحد، الذين أصابهم القرح. وطبعا كل الذين أصابهم القرح يومئذ، يعني منهم من كانت جروحه بالغة، ومنهم من كان قد مات أخوه ومات ابنه ومات عمه، كل هؤلاء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا للمشركين، فإذا به عليه الصلاة والسلام يطارد الذين هزموه يوم أمس في صحراء الجزيرة، والذين انتصروا في المعركة هم الذين يفرون أمام رسول الله وأمام الجرحى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح من هؤلاء. ولذلك في آخر الآية ربنا سبحانه وتعالى، أو في آخر السورة وفي آخر قصة غزوة أحد، يقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقبلها يقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الحق قد يهزم في جولة من الجولات، ولكن الجولات الأخيرة دائما الكلمة العليا فيها إنما هي للحق، وليست لأي شيء آخر، وليست لأي أحد آخر، وليست لأي أحد في هذا الوجود إلا للحق. لأن الله عز وجل حق، وهو ينصر الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. محال أن الباطل يكون بهذه القوة إلا إذا كان أهل الحق في غفلة، إنما يعلو الحق في غفلة أهل الباطل. طب إذن أنا ماذا أفعل الآن؟ الأول يجب أن لا يدخل الإحباط إلى قلوبكم، وأن لا يتسرب الإحباط إلى قلوبكم، ولا تكذبوا أخاكم ولا تشمتوا فيه مثلما فعل الأسفنجي المعتذر الكبير أبو كف رعيه الصغير، مثلما فعل هذا الذي حزبي يأتمر بأمر غيره، هذا الصبي الصغير السفيه الذي ما كان يوما من الأيام ليقول كلمة حق وحده إلا أن يؤذه إلى ذلك من يؤذه، لأنه والعياذ بالله تابع لغير. لكن نحن لن نشمت في أخينا. وهب إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مات، هل يموت المشروع الإسلامي؟ هل يحزن الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من حازم صلاح أبو إسماعيل أو من ملء الأرض ذهبا مثل حازم صلاح أبو إسماعيل؟ ومع ذلك لم يتوقف الصحابة رضوان الله عليهم، وتوفي أبو بكر ولم يتوقف المشروع الإسلامي، وتوفي عمر ولم يتوقف المشروع الإسلامي، ولا زال الله عز وجل يغرس غرسا يستعمله في هذا الدين. لماذا نحن دائما ما نرضى بالخضوع والخنوع والقعود، ونرضى دائما بأن نكون أهل الهزيمة، ونرضى دائما بحالة الاستضعاف، ونقبع دائما في بيوتنا، ونقبع دائما تحت أعمدة المساجد، ونكتفي بمصمصة الشفاء، ونكتفي فقط بالدعاء؟ هل ينصر الله عز وجل الأمة وهي تدعو فحسب دون أن تأخذ بالأسباب؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان أقل منا عددا وعدة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني لا ذكر لكم في هذا الوجود، لا ذكر لكم في هذه الدنيا. وكلما دخلت إليكم حدثتكم بحديث يوم بدر، حديث أبي داود بإسناد حسن، لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه 314 إلى 317، مثل عدد الذين خرجوا مع طالوت وعبروا النهر معه، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يعتقبون الثلاثة على البعير الواحد، وليس معهم إلا فرس واحد، فقال: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. فعادوا وكل رجل منهم معه أسير أو أسيران، ومعه فرس أو فرسان، وقد كساهم الله عز وجل، وقد أغناهم الله عز وجل. فلماذا نحن نخاف؟ ولماذا نحن نجبن؟ الجبن والخوف ليس من شيمة أهل الإيمان، الجبن والخوف ليس من شيمة أهل الإسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الجبن لا يعرفه مؤمن من المؤمنين ولا مسلم من المسلمين. ولو أن السماوات والأرض كانت رتقا لجعل الله سبحانه وتعالى لمن يتقه من بينهما مخرجا، ما تجبن أبدا ولا تخاف أبدا، فلو مت فموتك شهادة، ولو حبست فسجنك خلوة، ولو نفوك فنفيك سياحة. لابد أن نتعلم هذه المعاني. إخوانكم الآن معتصمون في التحرير، تبص تلاقي كل واحد يقول لك هو الاعتصام ده هيفيد إيه؟ خيبة، خيبة محللة، خيبة والله. انك تبص تلاقي واحد يقول لك هو الاعتصام هيعمل ايه؟ طب وانت يا اخويا بقعدتك في بيت امك هتعمل ايه؟ او قعدتك في بيت ابوك هتعمل ايه؟ او لزقتك جنب زوجتك هتعمل ايه؟ بالله عليكم ما تكسفتوش اللي بتقولوا الكلام ده. كل واحد فيكم قاعد مراته بتاكله واخر الليل على الفرش والصبح قايم عشان يشرب الشاي ويفطر، وبعد كده يقول هم اللي في التحرير دول هيعملوا ايه؟ وانت هتعمل ايه يا متخاذل يا منبطح يا متكاسل يا متقاعس يا متقاعد يا اخي؟ يا فلا حياء من الله يا اخي، عيب عليك، ده انت مسلم. وان اقل العيب، اقل العيب كما قال طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يجلس المرء في داره، ان يجلس المرء في داره، يقبع في داره، يعيش معيشة الخفاش، يعيش معيشة الجبناء والخائفين. حاجة عجيبة وحاجة غريبة، واحد عمال يأكل الثلاث وجبات، يمكن بين كل وجبة والتانية ثلاث أربع وجبات، وعمال يشرب ويملى كرشه ويضحك ويمسح بقه، وبعد كده يدخل الحمام يفضل في بطنه، وبعد كده يرجع يجامع النساء على الفرش، وبعد كده ينزل يضحك في الشارع وقاعد على القهوة يقول لك هما بتوع التحرير ده هيعملوا ايه؟ هو الاعتصام ده هيعمل ايه؟ والسؤال، وانت بتكاسلك بكرشك المليان بعينك الفارغة بشهواتك المتحكمة فيك هتعمل ايه؟ أفلا حياء من الله؟ يا اخي استحي من الله، استحي من الله، ادرك ما فاتك. كان عكرمة ابن ابي جهل لما اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يترك موطنا إلا وينفق فيه ويحارب فيه كما كان يحارب رسول الله، ينفق ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم اليرموك، وكان المشركون يومئذ من الروم ونصارى العرب، تعدادهم 40,200 240,000، وكان المسلمون 40,000، وكان إكرمة مقدما عندهم. فلما وقف إكرمة وقد رأى أن الروم قد أوشكوا على هزيمة المسلمين، قال: من يبايعني على الموت في سبيل الله؟ فقال خالد بن الوليد: يا إكرمة، إن موتك سوف يكون شديدا على المسلمين. قال: دعني منك يا خالد، فإن لك مع رسول الله من المواقف ما لك، أما أنا وأبي فقد قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواطن، أو قاتل رسول الله في كل موطن وأفر اليوم، لا والله لن يكون هذا أبدا. ثم رفع يده وقال: من يبايعني على الموت في سبيل الله؟ فبايعه أبناء عمومته وعمومته الحارث بن هشام وضرار بن الأزور وغيره، وكلهم كانوا ممن أسلم يوم الفتح. وبعد المعركة يعطش رضي الله عنه أرضاه فيقول: اسقوني، وهو على وشك الموت. فلما وضع الماء على فمه سمع ابن عم له يقول: اسقوني، قال: أعطه الماء فهو أولى بالشربة مني. فلما أراد أن يشرب سمع من يقول: وهكذا مر الماء على عشرة. فلما عاد إلى الأول وجدهم جميعا قد ماتوا واستشهدوا، لعلهم الآن أن يشربوا من يد الحوراء في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين، واجعلنا ممن ساروا على نهجهم. المسألة تحتاج إلى عمل دؤوب، المسألة تحتاج إلى أن الإنسان يخلع الدنيا عن قلبه، المسألة تحتاج إلى أن الإنسان يتشجع. يا أخي، ما قيمة الحياة وأنت ذليل؟ تعرفين أخوانا المجلس العسكري ده عامل زي إيه؟ واحنا عاملين زي ايه، بس ما تزعلوش من الكلام، انا مش بشتم حد، بس زي ما بيقولوا خلينا نجيب من الاخر، خلينا نجيب من الاخر خالص، عشان الاخر ده بيريح وبيكشفنا قدامنا السنة. ماشي، في غابة فيها نمر، النمر قال للحمار أنا أريد، قال للثعلب أنا أريد فريسة لآكل وإلا أكلتك أنت. قال له لا تأكلني ليه؟ راح الثعلب للحمار قال له النمر يريدك، قال ليأكلني. قال له لا، إنما يريدك ليضع تاجا على رأسك وليجلسك على كرسي العرش، لأنه يريد ملكا للغابة. راح الحمار مبسوط عشان هيكون ملك للغابة، وهو متصور أن السلطة هتعطى له كده في المية. فقال النمر أول ما رآه وجدت فريستي، فانقض عليه ليأكله. فالحمار وهو بيدافع عن نفسه النمر أكل ودنه الاثنين وهرب الحمار. فالنمر قال للثعلب لو ما جبتليش الحمار تاني سآكلك أنت. راح بسرعة الثعلب للحمار قال له إيه اللي جراك؟ إيه اللي هربك؟ قال له ده قطع وداني، ده كان عايز ياكلني. قال له أما إنك حمار صحيح، ده هو كان عايز يحط التاج على راسك، لكن ودنك بتمنع ان التاج يكون على راسك، عشان كده هو اكل ودنك. يلا هات ايدك وتعالى معايا نروح هناك للثعلب للنمر علشان يقعدك على العرش. اول النمر ما شافه لم يستطع السكوت، الحمار شاف عينيه طلع يجري، اول النمر ما شافه يا دوب قطمه من ديله الحمار جرى. النمر قال له هرب للمرة الثانية يا ثعلب، هاتهولي والا هاكلك. راح الثعلب للحمار قال له جريت ليه يا حمار؟ قال له ده اكل ديلي. قال له انت دلوقتي هتقعد على العرش، ولو جيت تقعد على العرش هتقعد ازاي؟ ديلك هيضايقك. فالنمر قال اقطعهولك يا سيدي. قال له طيب يلا بينا نروح للنمر. النمر اول ما شاف الحمار المره دي هجم على رقبته، وهو بياكله متمكن منه الحمار عمال يقول يا نمر حرام عليك، هتحط لي التاج ازاي وانت بتاكل رقبتي؟ هتحط لي التاج ازاي وانت بتاكل رقبتي؟ ومات الحمار. فلما النمر افترس ومات قال للثعلب يلا هات لي المخ والكبد والرئة. راح بسرعة الثعلب أكل المخ وهو ماشي، وراح للنمر. فالنمر بيقول له فين المخ؟ قال له يعني لو كان له مخ كان جالك 3 مرات، نحن الآن بين المطرقة والسندان. النمر الأمريكي والثعلب اللي اسمه المجلس العسكري، فهل سنكون حمرا مش فاهمين اللي بيجرى حوالينا؟ عشان كده بنقول لازم يكون في تحرك، ولازم يكون في اعتصام. الجمعة اللي فاتت فشلت لأن للأسف حزب النور الغير موقر هرب عشان الاتفاقيات بتاعة العسكر. فاكرين لما كنت بقول لكم الكلام ده كنتوا بتزعلوا؟ وناس كانت بتقول اتق الله لحوم العلماء مسمومة، وأين كلام العلماء في بعضهم البعض؟ وفين تبين الخطأ؟ هو كل الناس ظهرت على حقيقتها، والإخوان مشهم هم كمان، وكل الناس ظهرت على حقيقتها. امبارح الشيخ سيد العربي الراجل اللي بيمشي على كرسي متحرك قاعد في الساقعة وفي البرد، دكتور محمد عباس الراجل الكبير اللي ما بيعرفش يمشي خطوتين، نفس القصة. وبعدين الناس القوية منشغلة بالدنيا، عشان ايه؟ هم هيعملوا ايه؟ هو اعتصابهم ده هيعمل ايه؟ طب خلاص خليك قاعد في بيتك، خليك قاعد جنب اهلك، كل واشرب ونم ونم واستراح. هناك من يحمل السلاح، لا تحمل هما، ما تحملش هم الحاجة خلاص. واذا لقيت الله عز وجل قل له ربهم اللي كانوا في الميدان دول كان هيعملوا ايه، وانتهت المسألة. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يا إخواني ويا أخواتي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إنما ما هوش بيعمل حاجة وقاعد حتى الكلمة بيخذل الناس عندنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجاء إخواننا، أول حاجة الإحباط لا يتسرب إليكم، ما فيش مسلم يحبط أبدا، أنت مسلم مؤمن، والمؤمن والمسلم لا يحبط أبدا بحال من الأحوال. ثانيا في بكرة مليونية، اللي يروح يعمل حسابه على ان هو يعتصم، واحنا مش عايزين قتال ولا حرب ولا كلام من ده في التوقيت الحالي. احنا عايزين نغير اللجنة القذرة المزورة، والمجلس العسكري يسلم سلطته لمجلس الشعب، وتتم الانتخابات بنزاهة، وبعد ذلك بأمر الله عز وجل الأمور تهدأ. لكن إذا ظلت الأمور كما هي الآن، فأنا أبشر كل الإخوة والأخوات، مش هيكون في شباب إسلامي، هيكون في شباب نصراني، شباب يهودي، شباب روش، شباب فاحش، مش هيكون في شباب إسلامي. وإحنا كلنا كده مش هتشوفونا، هتسمعوا عننا الشيخ حامد فؤاد النطرون، ومعاه الشيخ مازن جنبه، ومش عارف الزنزانة اللي بعدهم معرفش مين. هتبقى الأمور كده، مش هتبقى حاجة تانية طول ما أنتم قاعدين. أنا ما حبيتش الحقيقة إن أنا يعني أتخلف النهاردة عن الحضور، وحضرت إلى الغرفة لألقي هذه الكلمات، وإن كانت كلمات قليلة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون ربطناها فعليا بما يتوجب علينا وبالأمر التشريعي وبالأدلة الشرعية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يستعملنا وألا يستبدلنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وقودا لهذه الثورة، وأن يحكم فينا سبحانه وتعالى شرعه، وأن لا يحرمنا بذنوبنا الحاكم العادل الذي طالما رجوناه، وأن لا يعيد سيرة الظلم علينا تارة أخرى. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أخوانا، لو في حد عنده أسئلة تفضلوا كده في 10 دقائق. في حد عنده أسئلة تفضلوا في 10 دقائق كده أخوانا. في أسئلة يا أخوانا؟ أسئلة؟ طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم. المحنين هو ما فيش، احنا مش عايزين اخوات الحقيقة. وامبارح الشيخ سعد العربي كان قال احنا مش عايزين اخوات في التوقيت الحالي، ودي حقيقة فعلا. احنا مش محتاجين اخوات دلوقتي خالص، لان وجود الاخوات دلوقتي هيكون فيه نوع من انواع يعني الايه هيكون في نوع من انواع يعني عدم الشرعيه اولا، نظرا لان احنا مش محتاجين اخوات، احنا بنتكلم فعليا. الحاجه الثانيه ان وجود الاخوات دلوقتي هيكون مدعاه انه يحصل بعض المشاكل. يعني انا عشان كنت موجود لحد امبارح، طبعا كنت بروح واجي، ويمكن الاخوه اللي كانوا موجودين امبارح معايا في ماشي، انا فاهم الاخوه اللي كانوا موجودين معايا امبارح يعني كانوا شايفين كم، يعني الواحد كان متحمل على نفسه كتير، عشان في اخوه دلوقتي بعتت لي كلام وحش، بيقولوا ازاي انت بتقول انت في الميدان وانت موجود. يا اخوانا انا ماشي على عصايه، والناس امبارح شافتني انا عامل ازاي. انا برد على الاخوه اللي بعتوا لي الكلام دلوقتي، وعيب ان هو يصدر منهم. يعني ان شاء الله لن تجدوا مكانا ينصر فيه الحق الا وصلت اليه ما استطعت الى ذلك سبيلا بامر الله، واذا لم استطع فاعلموا انه قد حيل بيني وبين الوصول اليه. لكن انا حقيقه انا بمشي على عصايه، والاخوه امبارح يمكن حتى الكلمة اللي أنا سجلتها امبارح وقلتها على المنصة باين فيها إن أنا شايل العصاية. يعني المهم في كل الأحوال إحنا مش عايزين أخوات. بالنسبة للإخوة اللي هم بيروحوا من التحرير، يا ريت الإخوة يعني ما يقولوش لأهلهم إحنا رايحين التحرير مباشرة كده. يعني دايما إيه، دايما يستخدم التعريض، والله أنا رايح مشوار مثلا، يعتصم مثلا من أول النهار لحد آخر النهار، ويروح ويرجع وهكذا. لان طبعا في كمان اخوه بيبقى عندها اشغال فبتروح وبترجع، لكن احنا بنقول الاخوه اللي هي مش عايزه تروح اساسا وعماله تخذل الناس، فالاخ يعني ايه ينال هذا وذاك بامر الله عز وجل. ماشي، لو تم تسليم السلطه لمجلس الشعب هل نامن من الاخوان فيه؟ بص يا ابو فهمي، ربنا يعلم. يعني انا وجهة نظري في الاخوان ايه، بس الاخوان وياكم، لكن الاخوان عمرهم ما هيكونوا زي المجلس العسكري، والمدنيون لن يكونوا مثل العسكريين بحال. ثالثا انه المجلس مش اخوان بس، فالخوف مش هيكون من الاخوان، الخوف هيكون من الشيخ ياسر برهامي واللي وراه. انا بقولها لك اهي علني، لما يطلع الشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ويقول أننا لا نريد مجلسا، لا نريد رئيسا إسلاميا، وأن الدعوة السلفية تعلن عن عدم تأييدها لرئيس إسلامي، ورسول عليه تمام. الصلاة والسلام قال عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، وبعد كده لم يولي. طيب يبقى صاحب الدين ما ينفعش. طب هو سيدنا عمر كان إيه؟ وأبو بكر كان إيه؟ لما سيدنا علي قال: نظرنا إلى من قدمه رسول الله في ديننا فاخترناه لدنيانا. اللي هو الإخوة بقى بتفكر إزاي؟ وبأنهي طريقة؟ وبأي مفهوم؟ وعلى أي مذهب؟ وعلى أي نحلة؟ أنا مش خايف من الإخوان، الإخوان إحنا عارفين مذهبهم وعارفين نحلتهم، لكن أنا بدأت أخاف قوي من الأخ ياسر واللي وراه. الأخ ياسر واللي وراه أنا بدأت أخاف منهم جدا جدا جدا جدا. وللأسف الشديد إن هم دلوقتي اللي بيحاولوا يعزلهم تيار الشيخ حازم أبو إسماعيل عن بقية التيارات الإسلامية. إحنا عندنا أربعة: الأولاني ياسر برهامي، الثاني الشيخ محمد عبد المقصود اللي راح وقال عبد الله الأشعل أو كمال الجنزوري واحد منهم يكون رئيس، وعبد الله الأشعل ده بالمناسبة اللي بيقول على بشار الأسد السيد الأستاذ الدكتور حضرة بتاع الأسد ده، ما أنا ما أعرفش بقى والله، ما أعرفش الشيخ ماله دلوقتي. والثالث محمد يسري، ومحمد يسري عرض عليه، عرض على محمد يسري منصب نائب الرئيس مقابل دعم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح للإخوان. وكان العرض كالآتي: اسمه محمد مرسي رئيس، ومحمد يسري نائب الرئيس، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد يكون هو رئيس الحكومة. دي هذه المصيبة اللي احنا فيها بسبب هؤلاء. والرابع انا مش عايز اقول اسمه لان عارف انتوا كلكم بتحبوه، وهو مشكلته ان هو راجل طيب، طيب جدا، وصفته هي اللي مزعلانة منه، ومخليها مفكر انه لو حصلت ثورة الحكاية هتبقى وحشة، ولو المجلس العسكري راح الحكاية هتبقى وحشة، الله يسامحه. فالأربعة دول الخوف منهم، خوف منهم جدا. لكن الرابع ده لما حد بيذكره بالحق بي بي بي بي بيصدقه وبيرجع له تاني، بس المشكلة انه يحال بيننا وبين الوصول اليه. ما هو الحمد لله ان الناس كلها مشيت من حزب النور وقطعت الكرنيهات. والله العظيم اتصل بيا اخ من المقربين جدا للشيخ ياسر البرهامي، كان معايا والله قبل المحاضرة بقليل، وقال لي: احنا معاكم في حزب الأمة المصرية، وخرجنا جميعا من حزب النور لان احنا شفنا الاحزاب اللي بتتبع الجماعات، زي حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية بتاع الجماعة الإسلامية وحزب النور فشلت، احنا عايزين حزب يجمع الأمة كلها. وآلاف آلاف الاستقالات قدمت إلى حزب النور بعد أن تأكدوا أن هذا الحزب متواطئ مع المجلس العسكري. والحمد لله أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه ربنا عز وجل بصرنا بهذه الحقائق من البداية، من البداية خالص بفضل الله عز وجل. يعني الحمد لله رب العالمين على كل حال. فإحنا يعني أي حد هيجي من المدنيين هيخاف من الثوار، هيخاف من أن الأمور تكون يعني مش هيجرؤهم على ان هم يزورهم. بس المهم والله حسبنا ونعم الوكيل. في أسئلة تانية يا اخوانا؟ طيب انا هاخد من الغرفة، بس بالله عليكم يا اخوانا، يعني انا عارف الشيخ رضا كويس جدا وعارف ظروفه وعارف وقته، فالله يبارك فيكم. مش الراجل يبقى جاي وعامل كل الاستعدادات وتعب نفسه ومحضر وسايب اهله وسايب بيته وسايب وقت المذاكرة وبعد كده يجي يسأل مثلا عن حاجة لسه كانت امبارح ومحدش عارفها. فالله يبارك فيكم رفقا بينا يعني ورفقا بالناس، وربنا عز وجل يأجرنا وإياكم خيرا، وينفعنا وينفعكم بالعلم، واجعلنا من الذين يعلمون فيعملون، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، ولا تكلنا إلى من لا تكلنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.